فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في قضاء الله على تين الحالتين، سواء قضي له بالخير والسراء والنعماء أو قضي له بغير ذلك، فإن حاله مع قضاء الله سبحانه وقدره حسن، بين شكر وبين صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن، وهذا أمر عظيم. فلذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمن وحاله، مستحسنا حال المؤمن، فإن حاله حسن ما دام على هذا الخير مع قضاء الله يدور في الصبر ويدور في الشكر. فالحمد لله، فالأمور لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا الابتلاء الذي ابتليت به الأمة أجمع، وليس بخاص بطائفة دون طائفة، بل المصاب عام، والمصيبة إذا عمت هانت قليلا، وإذا خصت لا شك أن صاحبها يحصل له من الضرر ما يحصل، وأما إذا عمت فتهون. فإن الذي حصل حصل على الأمة أجمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنهم وأن يلطف بهم جل وعلا. فنعم إخواني في الله، فعلى هذا يتواصى أهل الإسلام بالصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معكم في قول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا ليس إلا للصابرين، أن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بصلواته، ويمن عليهم برحمته، ويمن عليهم بهدايته. فالذي يريد أن يهتدي في الفتن فعليه أن يصبر على ما يحصل له من الابتلاء، وعلى ما يحصل له من البلاء، سواء كان في خاصة نفسه أو كذلك أيضاً في غير ذلك من الأمور. فإننا لا نقدم ولا نؤخر، وإنما المقدم والمؤخر هو الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وأن ذلك من أسمائه جل وعلا: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فالمقدم والمؤخر هو الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا على العبد أن يؤمن بالله جل وعلا حق الإيمان، وأن يقنع به ربًا جل وعلا، ويقنع بدينه دينًا، وبرسوله رسولًا عليه الصلاة والسلام، حتى يكون من المهتدين عند المصائب التي تحصل له، ولا شك من حصولها، ولا بد ولا محالة في حصولها، وأنها ستحصل على الأفراد وتحصل على المجتمعات. وهذا كلام الله ناطق بالحق، هذا قرآنه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. وهذا من لطف الله أنه قال بشيء من الخوف والجوع، ولم يقل بكل الخوف والجوع وبجميع الخوف والجوع، وإنما بشيء، لأننا سنهلك والله إذا أصابنا كل الخوف وكل الجوع، من سيعيش فينا؟ ولكن من لطفه جل وعلا لرفع درجاتنا أو لتمحيص ذنوبنا أنه يلطف بنا في قضائه وقدره جل وعلا، أنه يبلونا بما نستطيع وبما نطيق ذلك. فنعم إخواني في الله، وهكذا ربنا يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما أحسن تلك الأبيات التي يقول فيها قائلها: سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون وما تكون، فاطرح الهم ما استطعت فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون، فعلينا أن نعتمد على ربنا جل وعلا. فما كفانا في المصائب التي مرت بنا، وكشف الغمة سبحانه وأزال الهموم والغموم والخطوب والكروب، سيزيلها في غد سبحانه وتعالى، وسيكشفها عنا جل وعلا، فهو لطيف خبير وهو رحيم سبحانه، وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين في حكمه وفي قضائه وعدله جل وعلا. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، لا إله إلا أنت. إي والله، ماض فيه عباده، ماض في عباده أحكامه، وعدل في عباده جل وعلا قضاؤه، وهذا لا نمتري فيه ولله الحمد. ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، هذا الذي ينبغي للمؤمن أن يعتقده في ربه جل وعلا، وأن يحسن الظن بالله سبحانه أنه ما قدر هذه الأشياء ليعذبه، ما قدر هذه الأشياء عليه ليهلكه، ما قدر عليه هذه الأشياء ليصيبه سوء العذاب، كلا والله، فإن الله رحيم بالمؤمن من نفسه. إي والله، الله رحيم بنا من رحمتنا بأنفسنا، لأنه خلقنا وعلم ضعفنا جل وعلا، وقدر علينا ما قدر من المصائب، لما يعلم سبحانه في المصائب من الخير الكثير للمصاب من المؤمنين. فهذا إخواني في الله الذي نتواصى به، أننا نصبر على قدر الله سبحانه وتعالى وعلى قضائه، وأن لا ننشغل عن عبادة الله. فنبيكم يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي، سواء كان قتل وقتال أو غير ذلك من الفتن التي تحصل لنا، فلا ينبغي أن نشغل عن عبادة الله جل وعلا، بل هذا موطنها وهذا مكانها لمن علم الله صلاحه، وفقه في الهرج، وفقه وقت الفتن على الإقبال على القرآن، وعلى الإقبال على الدعاء، وعلى الإقبال على التواصي والتناصح وتصبير بعض المؤمنين لبعضهم البعض، ونحن والله نشغل وضعفاء، ولكن ينبغي أن يوصي بعضنا بعضاً ويذكر بعضنا بعضاً، فهذا موطن التذكير الذي يحتاج الناس فيه إلى الذكرى، وهذا موطن الوعظ الذي يحتاج الناس فيه إلى الوعظ، وهذا موطن الإرشاد والتوجيه الذي يحتاج الناس فيه إلى التوجيه والإرشاد. هذا من أعظم المواطن التي يتواصى فيها أهل الإسلام وأهل الإيمان بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويذكر بعضهم بعضاً ويحث بعضهم بعضاً على تعلق القلوب بالله، وعلى ارتباط العباد بالله، وعلى الضراعة إلى الله سبحانه، حتى يكشف الله سبحانه وتعالى ما أصاب الأمة من المصاب العظيم ومن المصاب الجلل. فنحن نحتاج إلى أن يذكر بعضنا بعضاً بهذا التذكير الذي سمعتم. نتواصى بتقوى الله، نتواصى بالصبر على عبادة الله. الحياة قصيرة، وأعمار أمة محمد بين 60 وبين 70، والله ما ندري ما بقي من أعمارنا، سنة، سنتين، سنتان، 3، 4، ما ندري ما بقي من أعمارنا. فعلى هذا لا نضيعها عباد الله فيما ترون وتشاهدون مما يحصل للأمة من التخبط وقت الفتن، ما يحصل للأمة من الهرج والمرج وقت الفتن، ما يحصل للأمة من البعد عن الله جل وعلا وقت الفتن، وقت الفتن وقت إقبال على الله جل وعلا، وقت الفتن وقت دعاء لله سبحانه وتعالى، وقت الفتن وقت ضراعة، وقت الفتن يشعر العبد بالانكسار العظيم إلى الله جل وعلا، وقت الفتن يشعر العبد أنه ليس لها من دون الله كاشفة، وأنه لا يكشفها عن العباد إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نحتاج والله، نغفل جميعاً وكلنا ذاك الرجل الذي يعتريه ما يعتريه من الغفلة، فلذلك شرعت الذكرى لانتفاع المؤمنين بها، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر. فنحتاج إلى الذكرى، ونحتاج إلى التواصي ونحتاج أيضاً كذلك أن نقبل أكثر وأكثر. فيا إخوان نحن نحتاج إلى الله سبحانه، من استغنى عن الله طرفة عين هلك، من استغنى عن الله طرفة عين هلك وذهب وازدادت همومه وعظمت غمومه. والله يقول لنبيه عند ضيق الصدور ويرشده جل وعلا أنه يقبل على العبادة: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا العلاج الذي نحن نغفل عنه وقت الفتن، والذي نحن نغفل عنه وقت ضيق الصدور. تجد أحدنا يزيد صدره ضيقاً على ضيقه بكثرة الهدرة والكلام والهدرمة في هذه الأشياء. إي والله يضيق صدره أكثر وأكثر، وهو يتسبب في ضيق صدره أكثر وأكثر. ولو كان كل واحد منا يقبل على شأنه ويقبل على طاعة الله جل وعلا ويدعو للمسلمين بأن الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم ما هم فيه، فهم يحتاجون إلى الدعاء ويحتاجون إلى أن يوجهوا من علماء الأمة. فإغلاق المساجد فيه ضرر والله، لأنه يخلو التوجيه ويحصل ما يحصل من الضعف في التناصح بين المؤمنين والتوجيه لأهل الإسلام، وأنهم يصبروا وأنهم يثبتوا وأنهم يقبلوا على الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يخوضوا مع الخائضين وقت الفتن، وأنهم لا يكثروا من الاطلاع على الإعلام الذي لا يزيد الإنسان إلا رعباً على رعبه، ولا يزيده إلا خوفاً على خوفه، فيملأ رئاته ويملأ قلبه خوفاً مع الخوف الذي هو فيه، ويحصل له ما يحصل من الضرر. فارحموا أهل الإسلام، ارحموا أهل الإسلام من هذا الإعلام، فإنه إعلام جله مزيف وجله كاذب، ولا يصدق إلا من باب صدقك وهو كذوب، إلا في النادر يصدق إعلام، لأن الإعلام بيد المأسونيين، كثير من الإعلام بيد أعداء الله سبحانه وتعالى. فإذا أرادوا إشاعة شائعة أشاعوها بتفنن وبأساليب مختلفة حتى يصدق أهل الإسلام هذه الشائعة الحاصلة، وحتى يدخل في قلوبهم ما يدخل من الرعب ومن الخوف، ويكون هذا الشيء له أصل وله وجود، ولكن يعطى فوق حجمه ويعطى فوق قدره الذي ينبغي أن ينزل هذا الشيء الموجود منزلته. هذا كله لأن هذا الأمر بأيديهم، متى ما أرادوا يخفضوا خفضوا، ومتى أرادوا يرفعوا رفعوا. هذا هو الحال الذي يعلمه كثير من العقلاء، أن هذا الإعلام إنما هو بيد أولئك الذين تارة يخفضونه وتارة يرفعونه. فعلى هذا لا يكون أهل الإيمان تبعاً للإعلام، وأن كل ما يكون في الإعلام ينشر وأيضاً كذلك يضخم. علينا أن نهون على أنفسنا وأن نعمل بالأسباب الشرعية التي شرعها الله من الوقايات إذا حصل شيء من البلاء، ومن الأمور التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله وغير ذلك، ومما يشكر عليه أيضاً كذلك ولاة الأمور. هذا الذي يريدون الآن من التعقيم أنه ينفع بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء مشروع، هذا شيء مشروع، أن تعقم البيوت وأن تعقم المساجد وأن تعقم غير ذلك من الأماكن الأسواق ومجمعات الناس إن كان هناك علاج وتعقيم ينفع، وتفتح بعد ذلك الأماكن بعد التعقيم. أما تعقيم وتبقى على ما هي عليه هذا خطأ، تعقيم وعمل بالسبب ونمضي وتعود الحياة على ما كانت عليه قبل وأحسن، والعمل بالأسباب من صميم شرعنا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، وهي امرأة ضعيفة، ماذا عسى ستأتي به النخلة هذه، وامرأة حامل ماخذ ضعيفة، لكن اعمل بالسبب. وهكذا يقول موسى: اضرب بعصاك البحرة، وغير ذلك من الأسباب، عقلها وتوكل على الله. فنحن لله الحمد أمة أمرها الله أمر إيجاب بالأخذ بالأسباب، وأنه لا يجوز أن تترك الأسباب هذه الأمة، فإنه قدح بالشريعة كما يقول شيخ الإسلام. ولكن لا نهون الأمور حتى نجعل هي الأسباب هي الدافعة بنفسها، وإن لم يتخذ هذا السبب فإن الشخص يهلك. ويقول الله سبحانه: لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا سبب شرعه الله، وقد يتخلف المسبب مع وجود السبب، فالأسباب من ديننا يا عباد الله، ونعمل بها. إذا طلبت الجهات تعقيم بعض الأماكن، تعقيم الأسواق، تعقيم المساجد، فلا ينزعج أحد من هذا، هذا شيء مشروع، ولله الحمد شرعه الله سبحانه وتعالى. وقد طلبوا منا أنهم يعقموا هذا المكان، وطلبوا أيضا كذلك من غيرنا أنهم يعقموا أمكنتهم، ولعل التعقيم يكون عاما في البيوت الله سبحانه وتعالى وفي الأسواق وفي غيرها، وهذا شيء مما يشكرون عليه، ولعل الفتح بعده، فإننا نتفاءل خيرا بإذن الله، ونعود إلى حياتنا ونعود إلى الخير الذي نحن عليه، ونحن لله الحمد في هذا المكان على خير. فلا زال الإخوة يقرؤون القرآن ويتدارسون فيما بينهم ويتناصحون فيما بينهم، ويوصي بعضهم بعضا بالخير والثبات، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر على أقدار الله وعلى قضاء الله سبحانه وتعالى، ويوصي بعضهم بعضا بالثبات على ما نحن عليه من العلم النافع، وأنه لا يصرفنا عنه صارف مهما كان، مهما كان، أنه لا يصرفنا عن هذا الخير الذي نحن عليه صارف. نستعين بالله على هذه الصوارف التي يدفع بها دفعا على أهل الإسلام، نستعين بالله على هذه الصوارف العظيمة التي تعلمون حجمها وما هو حاصل من شأنها، نستعين بالله سبحانه وتعالى. استعينوا بالله واصبروا، هذه وصايا الأنبياء لأتباعهم، استعينوا بالله واصبروا. فاستعينوا يا أهل الإسلام بالله واصبروا على طاعة الله سبحانه وتعالى، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. أحسن من ذلك قول سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر معه يسر، ولن يغلب عسر يسرين. فاليسر عباد الله قريب بإذن الله سبحانه وتعالى، والفرج قريب، ولن يغلب العسر اليسر أبدا. هذه سنة الله جل وعلا ماضية، فالفرج آت، ولعل في ذلك خير، ولعل في ذلك فرج قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.